حببني فيك شوقني ليك ساعدني أعمل ما يرضيك ساعدني أعمل ما يرضيك حببني فيك شوقني ليك ساعدني أعمل ما يرضيك ساعدني أعمل ما يرضيك.